قتلوا الشعب قتلوا الشعب وقالوا من عنا الإرهاب سفكوا الدم سفكوا الدم قالوا من عنا الإرهاب حرقوا الأرض طول وعرض فرضوا الظلم علينا فرض قالوا من عنا الإرهاب قالوا من عنا الإرهاب قالوا من عنا إرهابي مين ظالم ولا المظلوم يلي بيقتل ملايين ولا الشعب المحروم مين الإرهابي مين ظالم ولا المظلوم يلي بيقتل ملايين ولا الشعب المحروم حرقوا أرض بالنار ورقصوا فوق الدمار وكله رغم اللي صار قالوا من عنا الإرهاب قتلوا الشعب قتلوا الشعب وقالوا من عنا الإرهاب سفكوا الدم سفكوا الدم قالوا من عنا الإرهاب نرضى الأرض نبيع لو مهما ظلم طال مش ممكن حق يضيع في من خلفه أبطال ما نرضى الأرض نبيع لو مهما ظلم طال مش ممكن حق يضيع في من خلفه أبطال حرقوا أرض بالنار ورقصوا فوق الدمار وكله رغم اللي صار قالوا من عنا الإرهاب قتلوا الشعب قتلوا الشعب وقالوا من عنا الإرهاب سفكوا الدم سفكوا الدم قالوا من عنا الإرهاب حرقوا الأرض طول وعرض وفرضوا الظلم علينا فرض قالوا من عنا الإرهاب قالوا من عنا الإرهاب قالوا من عنا الإرهاب